بسم الله الرحمن الرحيم. خلف الأبواب المغلقة. خلف الأبواب المغلقة. خلف الأبواب المغلقة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ترى ماذا يجري خلف هذه الأبواب المغلقة؟ ستسمع بنفسك وتعرف إلى أي مدى وصل بنا الحال. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. إن من الحمق أن نضع فلذات أكبادنا في بحر متلاطم من الفتن ونرجو بعد ذلك نجاتهم. أيها الرجال الكرماء، لا يضع الإنسان نساءه في موضع الريبة فيرجو لهن نجاة. خلف الأبواب، خلف الأبواب المغلقة. إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. لا تتفاجأ إن علمت أن في كثير من البلدان أصبحت هذه الأبواب أداة لاستجلاب العفيفات نحو السقوط. فهل ترضون أن تلج بناتكم هذه الأبواب؟ خلف الأبواب المغلقة. خلف الأبواب المغلقة. قصة وعبرة، موعظة وذكرى، بكاء وحزن، ألم وشجن، ضحايا وأنين، موت فضيلة، وارتحال إلى العالم الآخر. خلف الأبواب المغلقة. خلف الأبواب المغلقة. نحن الذين غرسنا في أضالعنا سيوفنا وعبثنا في روابينا، رماحنا لم تنل إلا أحبتنا ونارنا لم تنل إلا أهالينا. ولكن من تخاطب يا شيخ؟ نخاطب ثلة لا زالت تتمسك بالعفاف الأصلي للمصطنع. دار التوحيد للتسجيلات الوقفية بالكويت تقدم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان خلف الأبواب المغلقة لفضيلة الشيخ سالم العجمي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الدنيا دار بلاء وفتنة لا تثبت على قدم ولا تدوم على حال، تتقلب بتقلب الأيام والليالي، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. الدنيا طويلها قصير وكثيرها حقير، والمتأمل فيها إن هو إلا في غرور. في كل يوم لها جريح وقتيل ومريض وعيل، الفتن فيها تتقلب كالأمواج الثائرة، يرقق بعضها بعضا، كلما مضت فتنة خلفها ما هو أشد منها، وكلما غربت شمس الفتنة في أرض أشرقت في أخرى، والابتلاء فيها لم يسلم منه أحد، فمن مبتلى بالشر ومن مبتلى بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد جرت سنة الله في المؤمنين أن يبتليهم على حسب إيمانهم، فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. والمراد بالدين هنا الإيمان الذي يثبت عند نوازل البلاء، فإن المؤمن يبتلى على قدر ما يحمله إيمانه من وارد البلاء. لذا قالوا إن البلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع من أشد البلاء، فإنه لا يصبر عليه إلا الصديق. ألا وإننا نعيش في زمان كثرت فيه الفتن والشرور، في كل يوم تظهر فتنة جديدة تهون ما قبلها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر. وقد كثرت وسائل الانحراف والصد عن سبيل الله، حتى صار المتمسكون بآثار الهدي الأول غرباء في هذا الزمان. فإن تكلمت عاينت بأم عينك حقيقة الغربة، وإن سكت خفت على هذه الأمة السقوط. ولقد صار حال المصلح في هذا الزمان كما قال أويس القرني رحمه الله تعالى: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا. نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين. وأيم الله لا أدع أن أقوم لله فيهم بحقه. ألا وإن هذه الكلمات التي سأتحدث بها هذه الليلة هي عن موضوع خطير انتشر في مجتمعاتنا انتشارا نار الهشيم، ورأيت من الواجب التحدث عنها، حيث إنه صار مأوى للفتنة وسبيلا من سبل الشيطان، وبابا للولوج في شر لا خلاص بعده. فكم كان له من ضحية، وكم أوقع من بلية. إنني لا أبالغ ولا أدعي فوق المعقول، سأذكر شيئا مما عندي، ولولا الحفاظ على سمعة أناس مخافة أن إذا ذكرت قصصهم عرفوا، لتكلمت والله بما يدمي القلوب ويجرح الأفئدة. إن هذه الكلمات إخواني تتحدث عن موضوع صالونات التجميل النسائية، أو المشاغل النسائية بعبارة أخرى، هذه الأماكن التي تزينت للرائين وكثرت كثرة غير معقولة تفوق الوصف، ويدور في داخلها ما يغضب الرب ولا يرضى به كل صادق أمين. لا تظنن أن فيما سأذكره مبالغة، فقد يستمع غيري لهذه الكلمات فيضحك ويرى أنني لم أذكر شيئا بالنسبة لما يعرفه هو من كثرة الوقائع والأحداث. وقد يرى آخر قصورا في الطرح بالنسبة لهذا الموضوع الخطير، ولكن مما يسليني أملي أن تكون هذه الكلمات خطوة في طريق الإصلاح. فلا تصدم إذا تعرفت عن كثر على نوعية تلك الشريحة من عاملات التجميل، ولا تفاجأ إن علمت أنه في كثير من البلدان أصبح الصالون أداة لاستجلاب العفيفات نحو السقوط. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. لا يكفي أن تتأثر بما تسمع، ولكن بعد أن تستمع بهذه الكلمات صدق السماع بالعمل. فلست بمتحامل، ستسمع بنفسك وتعرف إلى أي مدى وصل بنا الحال. وإلا ما الهدف من حديثي حول هذا الموضوع؟ وما الذي يحدوني للكلام حوله؟ إن الحديث حول واقع هذه الصالونات يتلخص في أمرين اثنين: أحدهما الانحرافات الأخلاقية التي تدور بين ردهات هذه الصلاة، والثاني المحرمات الشرعية التي تمارسها هذه الأماكن. وقلما يخلو صالون تجميل من أحد هذين الأمرين، هذا إن خلا منهما جميعا، إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. لقد كثرت وسائل الانحراف التي تدور في هذه الصالونات، واستفحل خطرها، وأسرع الناس إلى هذه الأوفار الدنيئة جهلا منهم بواقعها من جانب، وتساهلهم في المحظورات الشرعية من جانب آخر. ولذلك كان من الضروري ولا بد من إلقاء الضوء على الجانب الخفي لهذه الصالونات حتى يبدو جليا للناظرين. إننا عندما نسوق بعض الوقائع ونسرد بعض القصص التي تدل على المستوى الهابط الذي تتصف به عاملات التجميل، ويتأملها المنصف اللبيب تأملا صحيحا، يتضح له أمور مهمة، منها أن المرأة العفيفة ذات الأخلاق الرفيعة لا ترضى أن تكون عاملة في هذا المجال، كما أنه يصل إلى قناعة أكيدة أن هذه الصالونات هي في الغالب بؤرة وجدان، لأن العمل الذي يقوده أمثال هؤلاء النسوة المرتزقات لن تكون حاله مرضية بحال من الأحوال. هل يعقل أن بعض الصور التي لا تصدق توجد بين جدران هذه الصالونات؟ تأمل أخي، في تحقيق طويل حول هذا الموضوع جاء فيه ضحايا الصالونات تستقل أعراضهن لتوريد المتعة المحرمة وهن لا يعلم. تصوير الفتيات والنساء شبه عاريات على أشرطة فيديو، فتيات تحت الطلب والتوصيل إلى شرطة الدعارة، هذا العمل في الخفاء، الخفاء النسبي المتضح للكثير، وأما في العلن فكذلك لا يخلو من حرام. ولو أردنا أن نغوص في التفاصيل شيئا ما لقرأنا ما يؤلم القلوب ويجرح العفة، ولكن قبل ذكر ذلك يجب أن تعرفوا أيها الأفاضل، يجب أن تعرفوا أيها الأفاضل أننا نخاطب ثلة لا زالت تتمسك بالعفاف الأصلي للمصطنع، أخذوا التدين والعفة والحياء ديانة وقناعة لا عادات موروثة. فلهؤلاء أقول هذه حال صالونات التجميل يا أهل الحياة، فهل ترضون أن تلج بناتكم هذه الأبواب؟ وهذا حال عاملات التجميل فكيف يوثق بهن؟ في هذه الوقائع المؤلمة التي ستسمعها يتضح لك أمران مهمان لا تفوت على نفسك التأمل فيهما جيدا. أما أحدهما فالمستوى الأخلاقي المتدني لشريحة من عاملات التجميل الذي ستسأل نفسك بعده، هل يؤمن أمثال هؤلاء على بناتنا؟ والأمر الثاني سيتبين لك الوجه الخفي لهذه الصالونات، فتأمل هذه الوقائع تأملا جيدا، وأرع لها سمعك وعها بقلبك، فإن لك فيها عبرة وعظة. توبة وندم. يقول أحد التائبين يحكي قصة الضياع التي كان يمثل دور البطولة فيها. كنت أجريت اتفاقا مع صاحبة صالون مشهور على أن تقوم بتصوير زبونات المحل عن طريق كاميرات مخفية مقابل مبالغ مالية، وكانت تضع الكاميرات في غرفة تجهيز العرائس كما يسمونها، هذه الغرفة وللأسف الشديد تخلع المرأة ملابسها في هذا المكان لتتولى عاملة الصالون تجميلها بما يعرف. يقول: حيث يقمن بنزع ثيابهن وكانت صاحبة الصالون توجههن إلى الكاميرات بحجة الإضاءة وعدم الرؤية، وكنا نأخذ الأشرطة ونشاهدها بجلساتنا الخاصة ونتبادلها فيما بيننا، وكان بعضنا يتعرف على بعض الفتيات وبعضهن شخصيات معروفة، وكنت من شدة وفظاعة ما أرى أمنع أخواتي وزوجتي من الذهاب لأي صالون، لأنني لا أثق بمن يديرونها ولا في سلوكياتهم وأخلاقهم. وفي إحدى المرات أحضرت لي صاحبة الصالون آخر شريط تم تسجيله على حسب الاتفاق المبرم بيننا. شاهدت اللقطات الأولى منه فقط، ومن فرط إعجابي به قمت بنسخه على عجل ووزعته على أصدقائي الذين قاموا بنسخه وتوزيعه أيضا. وفي المساء اجتمعت وجلسنا لنشاهد الشريط الذي أسال لعابنا جميعا، ولم تخلو الجلسة من التعليقات حتى بدأت اللقطة الحاسمة، حيث حضرت سيدة لم أتبين ملامحها في البداية، ولكن ما إن جلست وقامت صاحبة الصالون بتوجيهها في الجلوس ونصحتها بأن تقلل أكثر من ثيابها حتى تستطيع العمل وإلا توسخت ثيابها. هنا وقفت مذهولا وسط صفير أصدقائي لجمال قوامها. لقد كانت هذه المرأة ذات القوام الممشوق الذي أعجب الجميع، زوجتي، زوجتي التي قمت بعرض جسدها على كثير من الشباب من خلال الشريط الملعون الذي وقع في أيدي الكثيرين من الرجال، والله وحده يعلم إلى أين وصل لها. قمت لأخرج الشريط من الفيديو وأكسره وأكسر كل الأشرطة التي بحوزتي والتي كنت أفتخر دوما بها، وبحصولي على أحلى أشرطة وأندرها لبنات عوائل معروفة. قيل له: ألم تقل إنك منعت زوجتك وأهلك من الذهاب إلى أي صالون؟ قال: نعم، ولكن زوجتي ذهبت دون علمي مع إحدى أخواتها، وهذا ما عرفته لاحقا. وماذا فعلت بالأشرطة التي وزعتها؟ هل جمعتها؟ قال: على العكس، بل ازدادت توزيعا بعدما علموا أن من بالشريط هي زوجتي، وكان أعز أصدقائي وأقربهم إلي أكثرهم توزيعا للشريط. هذا عقاب من الله، يقول: هذا عقاب من الله لاستباحة أعراض الناس، ولكن هذه المحنة أفادتني كثيرا، حيث عرفت أن الله حق، وعدت لصوابي، وعرفت الصالح والفاسد من أصدقائي، وتعلمت أن صديق السوء لا يأتي إلا سؤال. صدق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. عفوا فعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلمي من يزني بامرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. خلف الأبواب المغلقة مؤامرات في الخفاء. إحدى خبيرات التجميل تروي قصتها مع العمل داخل الصالونات، فتقول: عندما وصلت من بلدي أخذت أبحث عن عمل يناسبني ويناسب خبراتي، فوقت عيني ذات مرة على إعلان في إحدى الصحف عن حاجة أحد الصالونات لعاملها، فانطلقت بسرعة لتقديم طلبي بغية الحصول على هذه الوظيفة. وبعد أن رأتني صاحبة الصالون وافقت فورا على تعيين. وانتظمت في العمل وبذلت كل جهدي في عملي الذي كنت سعيدة جدا به، لكن فرحتي لم تدم طويلا، فقد شعرت أن هناك أمورا غير طبيعية يخفونها عني. تكثر الطلبات الخارجية، يرن الهاتف فترد صاحبة الصالون وتتحدث بطريقة مريبة، ثم تنادي على إحداهن فتقول إن لك طلبا خارجيا فأنت مطلوبة، وتتعالى الضحكات وتذهب إلى المكان المحدد مع أخذ كيس في يدها. كنت أظن بادئ الأمر أنه يحتوي على أدوات العمل، وكان هناك سائق خاص يقوم بتوصيلها وإعادتها بعد الانتهاء من مشوارها. وعند عودتها من المشوار أو الطلب الخارجي تعطي صاحبة الصالون النقود التي حصلت عليها لتعطيها نصيبها وتأخذ الباقي. وكلما طلبت منهن أن أذهب معهن يضحكن ويقولن ليس لها، فبقيت في حيرة من أمرهن، حتى اكتشفت ذات يوم وبصدفة أن هذه الطلبات الخارجية ليست لعمل الصالون والتجميل بل للرذيلة والعياذ بالله. كانت التليفونات لا ينقطع رنينها، وترد عليها صاحبة الصالون بصوت منخفض وبطريقة غير مفهومة حتى لا أسمع ولا أفهم ما يجري. كانت هذه الاتصالات عبارة عن طلبات من زبائن المحل، ولأول مرة يكون للمحل زبائن من الرجال. تنهي صاحبة الصالون المكالمة وقد اتفقت مع صاحبها على الطلب، وأخذت العنوان وحددت الأجر والفتاة التي ستذهب إليه، ثم تنادي على إحداهن التي تكون في انتظارها في الخارج سيارة خاصة بسائقها لنقلها إلى الشقق المشبوهة. كانت العملية أشبه بخدمة توصيل الطلبات إلى المنازل. الغريب أنني كنت أتصور أنهن يذهبن للطلبات الخارجية التي نفهمها في مجالنا، وهي أن تطلبها إحدى السيدات إلى منزلها بدلا من أن تأتي إلى المحل. وبطبيعة الحال ومن المعروف أن الطلبات الخارجية يأتي من ورائها عائد مادي فتجدنا نسعى إليه. ولذلك كلما طلبت منهن أن أذهب مثلهن في الطلبات الخارجية ضحكن مني، وطبعا على سبيل السخرية لعدم فهمي أو معرفتي بما يجري. وعندما اكتشفت أن الصالون الذي أعمل فيه ما هو إلا مكان لتنظيم وتوفير عمليات الدعارة المأجورة، تقول هكذا ساعتها، تركت العمل والصالون بهدوء من دون تقديم المبررات لذلك، وبلا رجعة إن شاء الله ليس إلى الصالون فحسب بل إلى المهنة كلها. هذه المهنة التي أصبحت مرتعا خصبا للفساد. انظروا، هذا ليس كلامي أنا، إنما كلام أهل الاختصاص ومن رأوا بأم أعينهم حقيقة الوضع. تقول هذه المهنة التي أصبحت مرتعا خصبا للفساد واستباحة المحرمات والأعراض. خلف الأبواب المغلقة، خدمات مجانية للعشاق. إحدى النساء كانت من مرتاد الصالونات بين الحين والآخر، وصلت إلى قناعة كبيرة أن هذه الصالونات ما هي إلا ستار تدار من خلفه أعمال مشبوهة كثيرة. تقول كنت كأي امرأة تذهب إلى صالون التجميل للأغراض الخاصة بالنساء، وكنت أتردد على أحد الصالونات ذات السمعة والشهرة حتى أصبحت زبونة دائمة عندهم. واستمر الحال هكذا فترة طويلة، حتى لاحظت في مرة من المرات دخول أحد الشباب إلى الصالون، ولأول وهلة تصورت أنه أحد الذين جاءوا لاصطحاب زوجته أو أخته مثلا، لكن رأيت هذا الشاب تستقبله مديرة الصالون بحفاوة وادخلته إلى غرفة جانبية. وبعد فترة ليست بالقصيرة خرج الشاب من الغرفة منصرفا. في بادئ الأمر لم أعر الأمر اهتماما، ولم يخيل إلي أنه كان بالغرفة أمر مشغول. فالصالون يتمتع بسمعة جيدة، وما كان يخطر ببالي أن الصالون يستخدم لأغراض غير التي خصص لها. لكن المرة الثانية تكرر نفس الموقف، ودخل أحد الشباب واستقبلته مديرة الصالون وأدخلته نفس الغرفة، وبعد فترة خرج منها. إلا أنه هذه المرة وبعد خروج الشاب بدقائق خرجت إحدى الفتيات، فأثار الأمر انتباهي وشكوكي في نفس الوقت، ودفعني الفضول والشك معا لمعرفة ما يدور في هذه الغرفة، ولما يأتي الشاب إلى مكان لا يدخله إلا النساء. فسألتني العاملة: هل تريدين أن تكوني من رواد هذه الغرفة؟ وضحك ضحكة عريضة، فتبسمت متساهلة. قلت: وماذا في هذه الغرفة؟ فقالت: هذه هي غرفة العشاق، تعقد فيها لقاءات العشق البريء بين الحبيب وحبيبته. فقالت: هذه هي غرفة العشاق، تعقد فيها لقاءات العشق البريء بين الحبيب وحبيبته. فسألتها: ماذا تقصدين بالعشق البريء؟ قالت: يعني الغرفة مكان آمن يتقابل فيه الحبيبان في مكان آمن بعيدا عن أعين الناس. فسألتها ثالثة: وهل يقدم الصالون هذا خدمة للعشاق؟ فقالت متهكمة: خدمة ايه يا هانم؟ طبعا بمقابل مغري جدا، عموما احنا ممكن نعمل لك خصم كويس. فنظرت اليها بضجر وتركتها وانصرفت دون كلمة واحدة، وأنا غير مصدقة ما سمعت. ومنذ تلك اللحظة قررت أن أقطع علاقتي بصالونات التجميل إلى الأبد. تقول: فقد كنت أسمع عنها الكثير، لكن لم أعر ما أسمعه اهتماما حتى رأيت بعيني فتأكدت أن كل ما يقال صحيح وليس افتراء. وأنصح كل سيدة محترمة أن تقطع علاقتها بهذه الأوكار مخافة أن يدنس شرفها وهي لا تدري. أحد الشباب حدثني بحادثة وقعت له مع الصالونات، فقال: ذات مرة كان عندنا مناسبة زواج، فذهبت بزوجتي إلى أحد الصالونات وأنزلتها أمام الصالون هي وابنتي الصغيرة على أن أعود لأخذها بعد ساعة. تقول: وفعلا بعد الوقت المقرر رجعت لأخذها، فوجدتها واقفة بعيدا عن الصالون، فأركبتها في السيارة وسألتها متعجبا: ما بك واقفة في هذا المكان؟ قالت: حين دخلت إلى الصالون أسقتني عاملة الصالون كوب عصير فشعرت بدوار وكاد يغمى علي، فأحسست بالخوف، خصوصا وأنها كانت تكلم رجلا في الهاتف وهي تقول له: تعال خذ ابنك. فازداد خوفي وشعرت أن في الأمر مكيدة، فلم أملك إلا أن هربت من الصالون راكضة وخلفت ابنتي ورائي. ويظهر أنهم خافوا فجاءوا بالبنت ورائي. يقول المتحدث: وبعد فترة سألت عن هذا الصالون وقد كان مغلقا، فقيل لي: أغلق لأنه اكتشف أنه كان وفرا للدعارة. هذه القصص توضح لكل عاقل حقيقة هذه النوعية من العاملات المرتزقات في هذه الصالونات وانحدار أخلاقهن، فهن تاجرات في شيء يجلب لهن الربح المادي أكثر من التجميل. ووالله كما ذكرت آنفا، لولا أن في ذكر بعض القصص فضيحة لبعض الناس لذكرت أمورا يهول وقعها على القلب ويعظم وقعها على المسألة. هذه الشريحة من النساء من العاملات يحق لهن أن يسمين المتاجرات في العفة، وأدل دليل على ذلك انظر إلى الصالونات التي أغلقت لكونها أكثر دعارة. فالعاملات في هذه الصالونات جاء بهن إلى هنا لتحصيل الربح المادي، وبأي صورة دون النظر إلى أي شيء سوى ذلك. ثم إن هذه الصالونات تجري بها أمور محرمة أيها الإخوة من بعض الجاهلات بالحكم الشرعي أو المتساهلات، ومن ذلك تساهل بعض النساء بخلع ثيابهن في هذه الصالونات، ولا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها سواء في المدرسة أو الصالونات أو حمامات السباحة أو الأندية الرياضية أو ما إلى ذلك. فمن خلعت ثوبها في غير بيتها فقد ارتكبت إثما عظيما وتعدت محارم الله، وحري بأن يهتك الله سترها ويفضحها. قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. ومن المحرمات أيضا ما تقوم به هذه الصالونات من نتف الحواجب أو ترقيقها، وهو المسمى بالنمص، وقد ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات لخلق الله. وأدهى من ذلك وأمر ما تقوم به بعض مرتادات صالونات التجميل من كشف عورتها لعاملة التجميل فيما يطلق عليه اسم تجهيز العرائس، وهذا حرام ودليل قوي على قلة الدين وموت الحياة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. وبالمناسبة فإن هذا الفعل وهو تجريد المرأة من الملابس والتحسس على أعضائها وجسمها من بعض النساء الفاجرات المتخصصات في هذا الفعل هو نقطة بداية الهلاك والسقوط في الرديء، فليحذر من هذا أشد الحذر، ولتتق الله امرأة أن تفعل هذا الفعل. ولو تأمل المنصف الذي يراقب الله فيما يقول ويفعل حال الصالونات لوجد أنه قل ما يخلو صالون تجميل من هذه الأمور، فإن لم يكن قد جمع بين الانحراف الأخلاقي والمحرمات الشرعية فلن يسلم من الثانية. لذا فالمطلوب من المسلم الواعي الذي يريد أن تكون عفته في سقاء موفوء ألا يرتاد هذه الأوكار المادية التي تتاجر بدين الناس وشرفهم، وليعلم أنه بحضوره قد أعانهم على منكرهم. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو هجر أهل الخير والمروءة هذه الأوكار لما وجد أصحابها سبيلا لتسويق بضاعتهم ونشر فسادهم. فإن اضطر الإنسان لوجود امرأة تجمل ابنته العروس مثلا، فأخف الضررين أن يحضر هذه المزينة إلى منزله ولو كان هناك زيادة في الثمن. والغالب في الناس أنه ليس فيهم بخل من دفع الزيادة، ولكن هواية التجوال في المحلات. ومع حضور هذه المزينة يجب مراعاة أمور عامة لا يجوز فعلها داخل المنزل ولا خارجه، وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تطلع على عورة المرأة كما تفعل بعض النساء من قلة الحياء المسمى بتجهيز العرائس، فتطلع المزينة على أدق الأمور وتفاصيل الجسم. ولا يجوز النمص المعروف بنتف الحواجب، وكذلك يجب أن يكون المكان آمنا مع نباهة المرأة وذويها، فلا تغفل غفلة تكون سببا في ضياع مستقبلها ودمار حياتها. ولا يجوز أن تفعل أي فعل محرم يشابهها بالكفار أو الفاسقات، كما في بعض أنواع القصات التي تشبه تلك الفاجرة أو تلك القصة التي تشبه بها تلك الكافرة. فيجب أن تحذر من ذلك أشد الحذر، بقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه في الظاهر يدل على الميول الباطني لذلك الإنسان المتشبه به. وهنا فإني أذكر أصحاب الصلاة سواء المالكين أو العاملين أن يستعفوا ويبحثوا عن عمل مبارك يكثر فيه خيرهم دون إخلال بحرمات الشرع، لأن ما لهم على الصورة التي ذكرت آنفا يخلط فيه الحرام بالحلال. فليتقوا الله ولا ينبثوا أجسادهم وأجساد أولادهم على الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به. كما أذكر العاملات في هذه الصالونات من المسلمات بضرورة البحث عن مهنة تليق بالمسلمة العفيفة، وإن كان ولا بد فليتقين الله وليحافظن على أعراض أخواتهن وليعلمن أنهن مستأمنات على أخواتهن، ولا يرتكبن الحرام أيا كان بحجة أكل العيش، فإن الله هو المعطي المانع، ولن يأتي الإنسان من هذه الدنيا إلا ما قدر له. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لن ينال ما عنده إلا بطاعته. كما أنه إذا عرف عن الصالون ارتكابه للمحرمات الشرعية أو الانحرافات الأخلاقية فإنه لا يجوز دعمه بأي وجه من الوجوه، سواء في تأجير المحل له أو ارتياده أو الدعوة له أو حمايته، لأن في ذلك إعانة له على منكره وباطله. كما يجب على كل من علم عن أحد هذه الأوكار فسادا أو انحرافا أن يحذر الناس من ارتياده وأن يبلغ جهات الاختصاص لتقوم برجعه. وأقول للمرأة العفيفة التي تصطاد هذه الصالونات: بعدما علمت حال هذه الصالونات كيف تأمنين على نفسك بين يدي قوم يتاجرون بالأخلاق؟ أيها الرجال الكرماء، لا يضع الإنسان نساءه في موضع الريبة فيرجو لهن نجاة، فالمرأة ضعيفة وقد تكون بادئ أمرها عفيفة فتقع بين يدي هؤلاء النسوة المرتزقات فيحرفنها عن سلوكها ويوقعنها في الرذيلة طمعا في مال أو غيرة منها وحسدا لعفتها. قال يحيى ابن عامر التيمي: خرج رجل من الحي حاجا فورد بعض المياه ليلا فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها، فأعرض عنها فقالت له: هلم إلي، فلم تعرض عني؟ فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فقامت وتجلببت ثم قالت: هبت والله مهابة، إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. ثم ولت فتبعها فدخلت بعض خيام الأعراب. قال: فلما أصبحت أتيت رجلا من القوم فسألته عنها وقلت: فتاة من صفتها كذا وكذا. فقال: هي والله ابنتي. فقلت: هل أنت مزوجي بها؟ فما ذهبت حتى تزوجتها ودخلت بها، ثم قلت: جهزوها إلى قدومي من الحج. فلما قدمنا حملتها إلى الكوفة وها هي ذي ولي منها بنون وبنات. قال: فقلت لها: ويحك، ما تعرضك لي حينئذ؟ فقالت: يا هذا، ليس للنساء خير من الأزواج، فلا تعجبن من امرأة تقول هويت، فوالله لو كان عند بعض السودان ما تريده من هواها لكان هو هواها. هذا هو حال المرأة، فقد تدافع عمرا وأنت تدفعها إلى السوق، فتوقعها أنت بما كانت تفر منه فتقتل نفسك بيدك. إن من الحمق أن نضع فلذات أكبادنا في بحر متلاطم من الفتن ونرجو بعد ذلك نجاتهم. قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد. تعني قرب وسادة الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا. أيها الإخوة الفضلاء، انتبهوا لما يراد بالمرأة. إن معاول الهدم في كل مكان، تلاحقها، تحاصرها، تريد هدم صرح عفتها المتين. إن دعاة الباطل لن يكفوا عن مطاردتها، في كل يوم يظهرون بوجه جديد ولعبة جديدة وحيلة دنيئة ليظفروا بما يريدون منها ويعلنوا انتصارهم عليها. ودليل العقل أن تدركوا حقيقة الخطر المحدق بها. نحن لا نأمل من المرأة أن تكون امرأة فوق مستوى الشبهات بحسب، وإنما نطمع أن تكون عنصرا صالحا مصلحا في المجتمع. تأملوا أفواج النساء الغاديات والرائحات واسألوا أنفسكم: كم عدد المصلحات من بينهن؟ أين تلك المرأة الداعية الحريصة على هداية الناس؟ فكم من النساء وقعن ضحية تلك الدعوات الفاضحة التي تدعو إلى السفور والاختلاط والرذيلة، وكم من الفتيات وقعن في شرك المخدرات، وكم وكم أعداد هائلة. أين المرأة المصلحة عنهم؟ إن للهداية طعما لا يعرفه إلا من ذاقه. فإن كان الله جل وعلا قد يسر للمرأة سبل الخير، فعليها أن لا تبخل على غيرها، أن تدله عليها ليذوق ما ذاقه. كم نحن بحاجة إلى المصلحين والمصلحات الذين يعرفون ما يحيط بهم من الواقع المؤلم الذي يحتاج إلى مضاعفة الجهود لإيقاظ الناس من سباتهم وإيقاظ جدوة الغيرة في قلوبهم. أيها الفضلاء، الحذر الحذر من المعاصي، فإنها سيئة العواقب، والحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المباردة لله تعالى تسقط العبد من عينه سبحانه، ولا ينال لذة المعاصي إلا دائم الغفلة. فأما المؤمن اليقظان فإنه لا يلتذ بها، لأنه عند التذاذه يقف أمامه علمه بتحريمها وحذره من عقوبتها. فإن قويت معرفته رأى بعين علمه قرب الناهي وهو الله جل وعلا، فيتنقص عيشه في حال التذاذه. فإن غلبه سكر الهوى كان القلب متنقصا بهذه المراقبة، وإن كان الطبع في شهوته فما هي إلا لحظة ثم خزي دائم وندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان، حتى لو تيقن العفو وقف بإزائه حذار العتاب. واعلموا أن للمعاصي من الآثار المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فمنها أنها مدد من الإنسان يمد بها عدوه وجيش يقويه على حربه. ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. ومنها الطبع على القلب إذا تكاثرت حتى يصير صاحب الذنب من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال بعضهم: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإن ازدادت غلب الصدى حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا، وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. ومنها إفساد العقل، فإن العقل نور والمعصية تطفئ نور العقل. ومن عقوباتها ظلمة يجدها في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل، نسأل الله العافية. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. ومنها شماتة الأعداء، فإن المعاصي كلها أضرار في الدين والدنيا، وهذا ما يفرح العدو ويسيء الصديق. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم. ومنها تعسير أموره، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعثرا عليه. ومنها أنها تطفئ من القلب نار الغيرة، وتذهب الحياء الذي هو مادة حياة القلب. ومنها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته، وتعمي بصيرته، وتطمس نوره، وتسد طرق العلم عليه. ومنها أنها تصغر النفوس وتحقرها وتقمعها، وتسقط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله تعالى وعند خلقه. فأف للذنوب، ما أقبح آثارها وأسوأ أخبارها. فعلى المرء المسلم أن يقلع عن الذنوب، وأن يتوب إلى ربه وينيب إليه، والحذر الحذر من التسويف بالتوبة، فإنه مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان. قال بعض العلماء: ما مثال المسوف بالتوبة إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليها، وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازدادت قوة برسوخها، وكلما طال عمره ازداد ضعفه، فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته، إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف، فأخذ ينتظر الغلبة عليه الضعف هو في نفسه وقوي الضعيف. واعلموا أن الله إذا ابتلى العبد بشيء من أنواع البلايا والمحن، فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه، فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. والشدة بتراء لا دوام لها وإن طال، فتقلع عنه حين تقلع، وقد عوض منها أجل عوض وأفضله، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه، وانطراحه على بابه بعد أن كان عنه معرضا، وللوقوف على أبواب غيره متعرضا. وكانت البلية في حق هذا عين النعمة، وإن سأته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه، وربما كان مكروه النفوس أن محبوبها سبب ما مثله سبب. وقوله تعالى في ذلك: هو الشفاء والعصمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبلية هذا تطهير له ورحمة وتكميل. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما، فكيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مدين، وضعف مستول عليه. فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه استمعت عليه فكانت الهلكة. خطب عمر بن عبد العزيز آخر خطبة خطبها رحمه الله تعالى فقال: أما بعد، فإنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده. فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين؟ وسيرثها بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين. وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قضى نحبه وانقضى أجله، فتدعونه في صدع الأرض غير موسد ولا ممهد. قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب، وواجه الحساب غنيا عما خلف فقيرا إلى ما أسلف. فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته. وإني لا أقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، ولكن أستغفر الله وأتوب إليه. ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى شهق، ثم نزل، فما عاد إلى المنبر بعدها حتى مات، رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا رشدنا، ويسدد خطانا على طريق الحق. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنضل، ولا إلى الناس فنهلك، وجنبنا الذنوب والآثام وسيء الأسقام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما تقبلوا تحيات دار التوحيد للتسجيلات الوقفية، الكويت، الجهرة، هاتف 455-3372، فاكس 455-3373، حولي هاتف 266-1380. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.